صلاة المغرب إن شاء الله. الآن نعرض الأسئلة التي وردت من حضراتكم على فضيلة شيخنا الكريم. سؤال: ذكرتم فضيلتكم عن فضل القرآن وحفظه، فكيف نضمن الإخلاص ولا يكون ممن خيل فيه رب قارئ للقرآن والقرآن يلعنه، وأول ما تسعر به النار قارئ؟ ما فيش شك ان مادام انت خايف يبقى الإخلاص موجود، لأنه من خاف سلم. انت بتعمل اللي عليك. قارئ القرآن الذي يلعنه القرآن هو قارئ القرآن محرفا لمعانيه، محولا آياته عن أغراضها. ده من يلعن بالقرآن. الذي يقرأ القرآن يحرف المعاني ويؤول بهواه ويتكلم برأيه، هذا اللي القرآن بيلعنه. لكن قارئ القرآن متعبدا به مخلصا من قلبه ابتغاء مرضات الله، ما هيلعنه ازاي القرآن؟ وأول من يحاسب وتسعر به النار القارئ أنه هؤلاء الذين جاء ذكرهم في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرؤون القرآن لا يتجاوز تراقيهم، يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية. دي ناس بتقرأ القرآن لتتاجر به على الآخرين وتحرف الدين وتبتدع في الإسلام ما ليس فيه. لكن انت راجل ما فيش في دماغك حاجة غير انك تحفظ القرآن عشان ربنا يرضى عليك، فان شاء الله الإخلاص موجود. يعني هل يجوز لأكثر من عائلة الاشتراك لشراء أضحية كبش واحد في عيد الأضحى، وهل يقضي هذا عنهم؟ لا، الكبش يجزئ عن واحد، عن عائلة واحدة يعني، أو عن شخص واحد يضحي ناويا به غيره اللي هو العيلة يعني بتاعته. أما إذا كان أكتر من عائلة تحب يبقى بقرة تجزي عن 7، والبدنة كذلك الجمل أو البقر تجزي عن 7، لكن الكبش يجزي عن واحد. فصاحب البيت اللي هو المتكفل بالأسرة هو بيذبح كبشه بس، لكن أكتر من أسرة تذبح ما فيش مانع. أنه يعني مش هنقول يجزي، مش هنقول تبقى أضحية، لكن هنقول أنه إيه يعني ما فيش بأس، يعني ما فيش مش ممنوع، لكن ما يبقاش أدى الأضحية، لا تجزئ عنهم. نعم. سيدة تسأل عن وضعها بالنسبة لصدقة مالها، فهي تملك فدانين ولكن زوجها هو القائم على مالها، فهل تسأل عن زكاة أرضها أم زوجها؟ نعم، هي تسأل لأنها المالكة. كون الزوج قائم على الأرض معنى ذلك وكيل لها، هو وكيل لها، فتأمره بإخراج الزكاة إذا كان الفدانين بيزرعوا، وهي اللي بتزرع الفدانين وهي اللي بتبيع الناتج. فإذا كانت بتزرع الفدانين بمعرفتها بواسطة عمال زراعة وبتبيع الناتج، يبقى عليها إخراج الزكاة من الحرث يوم الحصاد. وإذا كان الفدانين دول مأجراهم لمؤاجر هو بيزرعهم، يبقى زكاة الزروع مش عليها، على اللي مأجر الأرض وبيزرعها، يبقى هي عليها زكاة مال إذا كان الإيجار ده بيبلغ النصاب ويحول عليه الحول، يتفوت عليه سنة عربي ويبلغ النصاب اللي هو 89 جرام ذهب. فمن هنا تأمر الزوج بإخراج الزكاة. أديت العمرة منذ شهرين تقريبا والحمد لله، وكنت قد اقترضت ملابس العمرة من إحدى قريباتي، وعندما عدت أخبرتني إحدى زميلات بأنه لا يصح أداء العمرة أو الحج بملابس غيري، وأنه ملابس العمرة والحج لابد وأن تكون جديدة، فهل هذا صحيح؟ وزميلتك اللي قالت لك الكلام ده دي جابت الكلام ده منين؟ ومتى كان النساء فقيهات يفتين في الدين، خصوصا نساء عصرنا هذا، إلا إذا كانت متعلمة وفاهمة ودرسة زي النساء اللي عندنا دول اللي حافظين قرآن بيديروا مجالس بيدرسوا فقه. معلش، لكن أي واحدة كده تقول لك أنا سمعت بيقولوا الكلام برضو، لا يا أخويا، ده أنت تعمل العمرة بإحرامات غيرك وتعمل العمرة على حساب غيرك وناس تحججك وتخش مسابقة وتكسب وتحج، كل ده جايز وكل ده صح وكل ده سليم، ولا يشترط ملابس عمرة تبقى جديدة. بالعكس، ده الواحد بيعتز بملابسه القديم. يعني الواحد لما يبقى عنده بشاكير حج بيهم وأدبهم العمرة بيرجع بيهم ويغسلهم ويوضبهم ويجهزهم يطلع بيهم تاني، يبقى سعيد بذلك. حدش قال كده؟ نعم. استشارني في خطبة إنسانة قريبتي، وما أعلمه عنها أنها خطبت أكثر من مرة، وكانت تخرج مع من يخطبها للفسح، وكانت لا تصلي ولا تلبس الزي الإسلامي، ولما لم توفق في حياتها مع هؤلاء الذين خطبوها قررت أن تلتزم بالزي الإسلامي، وبدأت تصلي ولا تخرج من المنزل إلا بصحبة والدتها، وتغيرت أحوالها. فهل علي أن أقول لمن طلب مني المشورة كل شيء عنها في الماضي، أم أقول له ما هي عليه الآن؟ لا، تقول ما عليه هي الآن. أنت مالكم بالماضي يا أخي؟ إذا كان ربنا تبارك وتقول عفى الله عما سلف، أنت مالك أنت بقى؟ لا طبعا، ما يصحش تقول كلام بالشكل ده. هي حالها النهاردة إيه؟ خلاص تابت وقبل الله توبتها ولبست ووفقها الله تبارك وتعالى لذلك. تقلب الماضي ليه وتجيب القديم ليه؟ لا، ما يصحش، ما يصحش تقول الكلام ده. نعم. يعني افرض دلوقتي واحد في المجلس من الناس اللي عندنا اللي قاعدين دول ما كانش بيصلي، كان بيشرب حشيش او بيشرب خمره، وربنا تاب عليه وجه وصلى والتزم، وجاء دلوقتي يتقدم لوحده وجت تسالني، اقول لها ده كان سكري وكان حشاش وكان ابن 60 في 70 وبعدين تاب دلوقتي، اقول لها الكلام ده؟ يبقى كلام مش مظبوط، ويبقى فضول كلام، وتبقى غيبه، وتبقى حاجه مش كويسه. لا لا لا، قل ما هي عليه الآن واسترها، ربنا يسترك. ومن ستر مسلما في الدنيا ستره الله في الدنيا وفي الآخرة. نعم. هل يجوز للابن أن يشهد في قضية بين الأب وأشخاص آخرين، حيث أن الأب يرفض من الابن التدخل في الموضوع، علما بأن الأشخاص الآخرين يريدون شهادته، وهو أيضا في نفس الوقت لا يعلم شيئا يخفيه ولا يكتم شيئا يفيد أي طرف؟ نرجو رأي فضيلتكم في ذلك، حيث أن الابن يخشى أن يغضب عليه أبوه. الله، طالبة أنت ما عندكش حاجة تقولها يبقى هتشهد بإيه؟ ما يبقى أنت كيف تقول شاهد ما شافش حاجة؟ بس ينفع الكلام ده؟ لكن الشاهد هو من يشهد بشيء علمه وسمعه ورأى، ولا يشهد إلا أن تطلب منه الشهادة، ولا يشهد إلا أن تكون شهادته إذا لم تطلب منه الشهادة تؤثر في سير العدالة، وكتمان الشهادة يدين متهما أو يبرئ مجرما. هنا لا صح كتمان الشهادة، ولا تكتم الشهادة، ومن يكتمها فإنه آثم قلب. فبدام أنت ما عندكش حاجة تشهد عليها ولا بيها يبقى هتروح تشهد بإيه؟ نعم. لكن طبعا هنفترض انك انت شاهد في قضية وشاهد مهم وشاهد مطلوب للإدلاء بشهادته، وطلبت منك المحكمة الشهادة واستدعتك لذلك، وجاء الأب فأمرك بعدم المثول أمام المحكمة وعدم الشهادة. في الحالة دي تطيعه ولا ما تطيعوش؟ لا ما تطيعوش، لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. نعم. صاحبة هذه الرسالة تقول: أنا طالبة في إحدى الكليات النظرية، وكنت أرتدي في بادئ الأمر حجابا قصيرا، ولكن منذ فترة قصيرة كلمتني صديقة لي عن الخمار وأنه أفضل من الحجاب القصير، فاقتنعت به وارتديته، وساعدتني أمي على ذلك على عكس المتوقع، ولكن الآن أشعر بأنني أريده، فهو لم يؤثر في بأي شكل، وأنا كما أنا على العكس أصبحت أؤدي الصلاة بدون خشوع ولا أداوم على حفظ كتاب الله كما كنت من قبل، ولا أذهب إلى المساجد، بل أشعر بضيق كبير، وكل ما أريده هو أن أجلس وحيدة بعيدة عن الناس، ولا أعلم ما الذي أصابني منذ أن ارتديت الخمار. لقد كان حالي من قبل أفضل، فلقد كنت أشعر بالراحة، علما بأني سألت أمي أن أخلع الخمار وأعود إلى الحجاب القصير، فما نعت في البداية، ولكن الآن تقول لي إن كان يضايقك فاخلعيه، فأنت لا ترتكبي أي خطأ، ولكن أنا خائفة من غضب الله علي، علما بأني أشعر بأنه أفضل من الحجاب القصير، لأن الخمار يغطي أكبر جزء من جسم المرأة وليس فيه أي نوع من الزينة، فما رأيكم؟ رأي اللي ريحك. احنا ما نعرفش ايه الخمار القصير والخمار الطويل والحجاب والخمار، انا مش فاهم الكلام اللي انت عاوزة توصلي له ايه، وانا محبش اتجاوب على سؤال ما نش فاهم، ويمكن كل اللي قاعدين فاهمين السؤال فاهمينه، لكن دايما اللي بيجاوب بيحب الكلام يبقى اوضح من الشمس لانه مسؤول عن اجابته. انا برجع وبقول الزي الاسلامي له شروط ثلاثة: لا يشف ولا يكشف ولا يصف، بس ده الزي الإسلامي. الزي الإسلامي هو إيه؟ لونه إيه؟ ملوش لون، ملوش لون. قماشه إيه؟ ملوش قماش. هل ممكن يكون حرير؟ ممكن يكون حرير. هل ممكن يكون صوف؟ ممكن يكون صوف. هل ممكن يكون خيش؟ ممكن يكون خيش. هل ممكن يكون أحمر؟ ممكن يكون أحمر. هل ممكن يكون اسود؟ ممكن يكون ابيض، اسود، اخضر، زي ما مفيش لون امر به رسول الله صلى الله عليه وسلم. وانما الزي الاسلامي هو ما يستر جميع بدن المراه ما عدا الوجه والكفين، ويشترط فيه ان يكون ساترا لجميع البدن ما عدا الوجه والكفين، ولا يصف، اي لا يصف الجسم، ولا يشف، ما يكونش شفاف، ولا يكشف، ما يكونش قصير. بس بعد كده تلبسي زي ما انت عاوزه، تلبسي بقى على راسك طرحة، تلبسي على راسك برنيطة، تلبسي على راسك زعبوط طربوش، مش موضوعنا. المهم ان الزي لا يصف، لا يكشف، لا يشف، ولا ويغطي البدن كله، ويبقى مش باين منك غير وشك وكفيك بس. بعد كده بس زي ما انت عاوزه بقى. ففي حاجه مضايقاكي بلاش منها، لان النهارده لما تيجي تلبسي حاجه مضايقاكي وتقولي لي بصلي من غير خشوع وبطلت اروح الجوامع، ده انت اتعقدتي بقى، ده بقت عقد، يبقى صاحبتك دي عقدتك، يبقى تبعدي عن صاحبتك دي اللي عقدتك، وصاحب ناس تانية ما تعقدكيش. فهل صاحبتك عقدتك؟ هل اللبس اللي انت بتلبسيه ده شكله ايه؟ وحش مثلا؟ حاسه انك انت مش عارف، ما انا مش فاهمك. اللبس يا بنتي زي ما قلت لك، ما دام توفرت فيه الشروط دي يبقى خلاص، فالبسي من اللبس ما يريحك نفسيا وجسديا وتعرفي تتحركي فيه. ها؟ وخلاص. في واحده بتلبس بنطلون وفوق البنطلون فستان طويل، ماشي، ما نقولهاش لا. في واحده تقول لك ما اقدرش البس بنطلون يحرني، البس فستان بس، البسي فستان بس، زي ما انت عاوز. المهم مش عاوزين جسمك يبان موصوفا او مكشوفا او ايه، او مرئيا من تحت ايه الثياب بس. نعم. ذكرتم فضيلتكم في احدى مجالس الثلاثاء انه لا توجد تحية بعينها تقال عند التقاء المسلمين، وأن ما ذكر في الآية وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها، أن كلمة تحية فكرة نكرة، وقد عودتمونا كثرة الاطلاع والبحث في علوم الدين. وفي تفسير تلك الآية للإمام القرطبي يوجد حديث وهو في صحيح البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خلق الله عز وجل آدم على صورته، طوله 60 ذراعا، فلما خلقه قال: اذهب فسلم على هؤلاء، على أولئك النفر، وهم نفر من الملائكة جلوس، فاستمع ما يحيونك فإنها تحيتك وتحية ذريتك. قال فذهب فقال السلام عليكم، فقالوا السلام عليك ورحمة الله. قال فزادوه ورحمة الله. قال فكل من يدخل الجنة على صورة آدم وطوله 60 ذراعا، فلم يزل الخلق ينقص بعده حتى الآن. كويس، حديث صحيح، وإحنا قلناه برضو وضروري هتلاقينا قلناه في شرح الآية، وإذا حييتك بتحية فحيوا بأحسن منها، وارجع للشريط هتلاقيني قلت كده برضو. ده رأي من الآراء لكنه غير ملزم، وفي فرق بين تحية وبين سلام. يعني مثلا لو أنت عاوز تستشهد برضو عندك في القرآن، فإذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم تحية من عند الله مباركة طيبة. يبقى هنا بقى فسلموا على أنفسكم، يبقى في الحالة دي تقول إيه؟ السلام عليكم ورحمة الله في الحالة دي. ويبقى لازم تفهم إن التحية ككلمة نكرة تشمل السلام عليكم وتشمل غيرها. يعني كلمة السلام عليكم خاصة، كلمة التحية عامة. ساعات السلام يبقى لازم امتى؟ إذا أراد القوم أن يأمنوك وجب التسليم. إزاي؟ يعني لو أنت داخل على ناس في بيتهم وما يعرفوكش، وأنت داخل عليهم وهم ما يعرفوكش، لو قلت السلام عليكم ورحمة الله يشعروا بإيه؟ بالأمان. خلاص؟ يشعروا بإيه؟ بالأمان. لكن لو ابنك الصغير صبح الصبح ودخل عليك قطك وقال لك صباح الخير يا بابا، نضربه؟ نقول له كفرت؟ نقول له أثمت؟ نقول له عصيت رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هي كلمة صباح الخير معناها إيه؟ معناها أدعو الله وأتمنى أن يكون صباحك، أن يكون صباحك صباح خير وبركة. ما الهدف؟ فإحنا ما بنقولش ما تقولش السلام عليكم، ما بنقولش كده، بنقول إنه السلام عليكم تحية وتحية الإسلام، ويسلم بها وخصوصا على الأغراب، خصوصا على الأغراب، وخصوصا عند دخول البيوت حتى يشعر أهلها بالأمان. أما أي تحية بعد كده فمطلوب ردها، مطلوب ردها. يعني لو واحد قال لك أطال الله بقاءك، نسمي دي ايه؟ نسميها ايه؟ ها؟ تحية ولا ما نسميهاش؟ انت عارف تحية يعني ايه بقى؟ التحية، كلمة تحية معناها ايه؟ اساسها ايه؟ ان تدعو له بالحياة، هذه التحية، هذه التحية، انك تقول له حياك الله. ولذلك تجد في السعودية على لسانهم كلمة ايه؟ حياك الله، حياك الله، هي دي التحية عندهم. لأن التحية معناها تمني الحياة، هذه معنى التحية، هذه معنى إيه؟ التحية. فلو إنك أنت واحد جاء قال لك صباح الخير، تقول له أهلا وسهلا، صباح الخير والنور والبركة، مفيش مانع. ده اللي احنا بنقوله، يعني ما بنقولش إنك أنت ما تسلمش. لا، قال لك سلام عليكم هتقول له السلام عليكم ورحمة الله، قال لك صباح الخير هتقول له صباح الخير والنور كمان والبركات وهكذا. فإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوه. بقول ما نلتزمش بشيء ونقيد نفسنا بما جعله الله لنا واسعا. بس ربنا موسع عليك، ربنا مديك فلوس تاكل لحمة، تيجي تقول لا أنا هاكل طعمية. طب واللحمة تخلق، خلقت لمين؟ لمين بقى اللحمة؟ لما أنت وأنا وكلنا نقول ما ناكلش لحمة، النبي صلى الله عليه وسلم ما كانش بياكل لحمة، وكم لحمة كم مرة في حياته؟ ده ما شبع من خبز الشعير قط. تعالوا ناكل كلنا ايه؟ خبز الشعير. طب والقمح مين ياكله يا ابني؟ البهايم. لما نيجي كلنا ناكل جميز وفول حراتي والفراولة والمانجا عند الفكهانية، نسيبها تتعفر تتعطن؟ هي الفراولة دي خلقها مين؟ مش ربنا اللي خلقها؟ خلقها ليه؟ تتاكل ولا نتفرج عليها؟ تتاكل. مين اللي ياكلها؟ اللي معاه فلوس. طب واللي معاه فلوس ربنا عطاله الفلوس وخلق له فراولة عشان يشتري فراولة ياكلها ويقول الحمد لله؟ نقول له الفراولة حرام ياكل؟ فهمت؟ فبدام ربنا موسع عليك ما تضيقش على نفسك، قرشك على قدك قول الحمد لله وعيش على قدك. ربنا موسع عليك وسع على نفسك وعلى من تعول، ثم عود بعد ذلك على الفقراء والمساكين وهكذا. فربنا موسع علينا، مرة قال فسلموا على أنفسكم كويس، ومرة قال إذا حييتم بتحية، خلاص بقى بدل مطلقة هتقيدها ليه؟ وضحت؟ ده المقصود. نعم. يقول صاحب هذه الرسالة: أنا يا سيدي أعمل قبطانا لإحدى المراكب المصرية، وعند استعدادنا للسفر في إحدى الرحلات منذ حوالي 6 أشهر قامت قوات شرطة الجمارك بحملة تفتيشية على السفينة لضبط العملات الأجنبية، وبالفعل حصرت مبالغ كبيرة كانت موجودة مع أفراد الطاقم. وأثناء التفتيش وأثناء سيري مع الضابط في صالون السفينة وجد رجال الشرطة مبلغا من المال ملقا أسفل أحد الكراسي بالصالون، وهو مبلغ 200,000 ليرة إيطالي، أي حوالي 400 جنيه مصري. ولم يكن هذا المبلغ لأحد، وأغلب الظن أن أحدا قد ألقاه مخافة أن يضبط معه. وعندما قام الضابط بتحريز المبلغ كتب اسمي أمام المبلغ وقال إن ذلك هو إجراء روتيني لأنني أنا المسؤول عن السفينة بصفة القبطان، وكنت أعتقد ذلك، ولكني فوجئت بأنني أستدعى إلى النيابة وقد حررت قضية باسمي بإدارة النقد الأجنبي، وكان من الممكن أن تسفر أو أن يسفر هذا عن ضرر بالغ بي سواء في سمعتي أو في عملي. وعندما رفعت هذه القضية إلى وزارة الاقتصاد ردت بأن هذه الإجراءات باطلة، وبتسليم هذه المبالغ إلى أصحابها أصبح مبلغ 200,000 ليرة سوف يرد لي وهو ليس ملكي. وهنا ظهر أحد أفراد الطاقم وقال إن هذا المبلغ يخصه، وبعد أيام ظهر آخر وقال إن له نصف هذا المبلغ. فثرت جدا حتى كدت أن أمزق هذا المبلغ أمام أعينهم حتى أشفي غليل صدري، مع أنهم تركوني في هذه القضية. وعندما ظهرت النقود عادوا ليطلبوها، ولكني قلت لنفسي أن أتبرع بهذا المبلغ لوجه الله، فما رأي فضيلتكم؟ والله إذا كنت واثق من أصحاب المبلغ، واثق منهم أصحابه، ردهم إليه، رد المبلغ إليهم وعفى الله عنهم وعنك. وإذا كنت ما انتش واثق من أنهم صادقين في كلامهم يبقى تتبرع بالمبلغ فعلا للمسجد وتقول لهم الوصله أنا ما مش واثق في كلامكم وما مصدقكم، وأنا اتبرعت بالمبلغ للمسجد، إن بتاعكم جالكم ثوابه، مش بتاعكم راح ثوابه لصاحبه. ده إذا كنت مش واثق. إنما إذا كنت واثق وعارف إن المبلغ ده بتاع فلان أو فلان وفلان يبقى مفيش مانع إنك ترد لهم المبالغ. طبعا هم غلطوا إن سابوك أنت تلبس القضية دي وما قالوش وما أقروش، مفيش شك إن ده خطأ. لكن هل تعاقبهم أنت بحرمانهم من المبلغ أم أن المعاقب هو الله؟ أهو كده المعاقب هو الله، أما أنت فما تعاقبهمش، مبلغهم رده لهم، مش مبلغهم اتبرع بيه. نعم. قال الله تعالى: عسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم. فهل يدخل في نطاقها الزواج، حيث أنني مخطوبة لأحد رواد المسجد ولكني لا أشعر كزوج ولا أحبه ولا أرغب فيه، وقد وافقت عليه فقط لأنه تلميذ فضيلتكم؟ لا ما ينفعكيش ده، أنت ما تخافيش غير من تلميذ فضيلتنا ده، لأنه لو المسألة بالمظاهر كانت تبقى خطيرة جدا. العبرة بالمخبر، العبرة بالمخبر. ولذا في قضية أمام سيدنا عمر بن الخطاب جاءه رجل في شأن فقال له عمر: اذهب وأتني بشاهد يشهد لك. فخرج الرجل من المسجد وعاد بآخر، فجابوا سيدنا عمر قال له هتشهد له بما يدعي؟ قال أشهد يا أمير المؤمنين. قال له الله، طب يبقى إذن أنت جاره، دارك جوار داره وبابك جوار بابه، شايف اللي داخل عنده واللي خارج من عنده؟ قالوا لا، في الحقيقة أنا لا أسكن إلى جواره. قال له طيب يبقى أنت ضروري سافرت معاه سفر حيث يعرف الرجال في السفر، سفر بقى بيصحى وبينام وبيشرب وبياكل وبيعطش، فلوسه بتخلص فلوسه ما بتخلص، السفر يبين المعادن، السفر يبين المعادن. فقالوا بقى انت سافرت معاه في سفر طويلة اكتشفت فيه معدن؟ قالوا لا ما حصلش يا امير المؤمنين، لم اسافر معه قط. قال له خلاص يبقى ما فضلش غير حاجة واحدة، تعاملت معه بالدرهم والدينار، التعامل بقى الاخذ والعطاء في الفلوس، انك تشاركه في التجارة، تبيع له وتشتري منه، تديله وتاخد منه، يبان هنا معدن الرجال. فانت ضروري تجرت معاه وبعت واشتريت؟ قال له ولا تجرت معاه. قال له الله، يبقى انت بقى شفته في الجامع؟ قال له ايوه. قال له يعني تعرفت عليه في الجامع؟ قال له اه، شفته بقى في الجامع عمال يقرا في القران يميل راسه يمنة ترى ويسرة ترى؟ قال نعم يا امير المؤمنين. فضربوا بالضرة، قالوا اذهب ايها الرجل فانك لا تعرفه. شفت ازاي بقى؟ وقال للاخر اذهب واتني بشاهد يعرفك. ففي المسجد هنا ناس قاعدة، هنا شاب جميل وكويس وملتحي وبيصلي وبيحفظ قرآن وكل حاجة كويس، ادي المظهر جميل حلو ربنا يصلح حاله، جواه ايه بقى؟ بخيل، غدار، خبيث، لئيم، ايه جواه؟ ما عرفش، مش شرط. فكونك تيجي تقولي ان انت قبلت انك تنخطب له عشان من رواد المسجد ومن تلامذتي، تبقى غلطان، تبقى غلطان، لانه احسن الناس وافضل الناس كانوا صحابه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكانت الستات ايام النبي صلى الله عليه وسلم تنخطب وتقبل وترفض، وتقبل وترفض، ما وردش ابدا ان واحده قالت انا بقبل عشان ده صاحب من صحابه رسول الله، عشان كده لا، ده زواج يا بنتي. هو في الجامع وبيصلي وبيحفظ قران، دي علاقه بينه وبين ربنا، احنا عاوزين علاقه بينه وما بينك انت شكلها ايه؟ ده السؤال. عشان كده لما النبي صلى الله عليه وسلم قال اظفر بذات الدين، ما قالش كده وبس، قال لا حاجه تانية، قال اذا نظرت اليها سرتك، لازم وشها يعجبك. وقال للخاطب انظر لخطيبتك، بص في وشها، فان ذلك احرى ان يؤدم بينكم، يبص لها وتبص له، يشوفها وتشوفه، وش هتصطبح عليه كل يوم على المخده، فلازم وشه ما تبصيله تستريحيله، يعني شكله يعجبك، اخلاقه اه، دينه اه، لكن في حاجات كمان تانية، معاه فلوس ولا ما معهوش؟ يعني هياخدك ويدور يشحت بيك على باب الجوامع ولا هيعرف يصرف عليكي؟ يقدر يعمل بيت ولا ما يقدرش يعمل بيت؟ وهكذا. انما كونك بقى وافقتي بس عشان التلميذ، لا تبقى غلطانه غلط فظيع. لا يا بنتي، لا، في حاجات كتير قوي لازم الانسان ايه يشوفها. واذا كنت انت شايفه انك مش طايقاه ومش قابلاه لا كزوج ولا كحبيب ولا ما فيش حاجه ابدا، مجرد انه تلميذي، ده مش مظبوط، مش صح، لا، فك الخطوبه. نعم. فوجئنا جميعا ان اليوم اول ايام ذي الحجه، وقد كنت انوي الصيام 9 ايام من شهر ذي الحجه، هل ينفع الصيام من باكر؟ ينفع ان شاء الله، ينفع. ومين قال لك انك فوجئت بين النهارده 1 ذي الحج؟ انا بقى فوجئت بين النهارده 30 ذي القعده، لان فتحت الجورنال لقيته كاتب 30 ذي القعده، ابص في النتيجه الاقيها 1 ذي الحج، ترتيباتي كلها على اساس النهارده 1 ذي الحج، ففوجئت النهارده 30 ذي القعده. طب هنعمل ايه؟ يعني لسه لم يعلن، لسه لم يعلم، لسه لم يعلم. ما بتقعدش تتكلم وتقول ما انا فاهم، هتقولي نشرة 2:30، هتقولي نشرة الساعة 6، هتقولي سألوا السفارة السعودية، كل الكلام ده انا برضو بقول لسه لم يعلم. عارف ليه؟ لأن السعودية لا تؤكد بدء ذي الحجة إلا يوم 3 ذي الحجة. وفي يوم من الأيام أنا كنت في السعودية وكنت في المدينة المنورة وبرتب نفسي عشان أروح يوم 8 ذي الحجة على مكة، وفضلنا قاعدين مستنين إمتى ذي الحجة، وجم يوم 4 ذي الحجة قالوا النهاردة 4 ذي الحجة، وقعدنا على إن النهاردة 4 ذي الحجة. والكلام ده كان سنة 76 على وجه التحديد. كمان تاني يوم اللي هو 5 ذي الحجة فوجئنا بأنهم بيقولوا امبارح كان 5 والنهاردة 6 سنة 76. وهكذا السعودية بتحب تتأكد قوي. يعني الشهور العادية ليلة الهلال والرؤية بيشوفوا وخلاص بياخدوا بخبر الواحد وانتهينا. في الحج بالذات حرصا على دين الناس، لأن اليوم يوم عرفة والحج عرفة، فبيحبوا يتأكدوا قوي. فالإعلان اللي بتسمعه انت النهاردة وبتقول لي أعلنوا بيبقى إعلان مبدئي، يبقى رؤية الهلال. لكن بيعملوا ايه بعد كده؟ تاني يوم وتالت يوم ورابع يوم بيقيسوا الهلال بالمراصد وبالحسابات وبالكلام ده عشان يتأكدوا تماما انه فعلا اليوم التالت او الرابع او كده. وضحت؟ بس فعشان كده بقول لك لسه لم يعلن. يعلن يعني لم يؤكد، لسه لم يؤكد بعد. فنرجع لسؤالك، انت كنت فاهم ان النهارده 1 ذي الحج وصم، طلع 30 ذي القعدة، تفطر؟ لا ما تفطرش، خليك صايم وخلاص. فطرت طلع ان 1 ذي الحج ما جراش حاجه، انت مش كنت ناوي تصوم التسع ايام بتوع ذي الحجه؟ طيب العمل بالنيه ولا بالايه؟ بالنيه. انت كنت ناوي 1 ذي الحجه بكره حسب الجورنال، فوجئت النهارده 1 ذي الحجه، مع ان النتائج كلها كاتبه النهارده 1 ذي الحجه، نتائج الجورنال بس اللي كاتب 30 ذي القعده، لكن اي نتيجه في اي بيت افتحها هتلاقي النهاردة 1 ذي الحج. فانت ليه ما اشتغلتش على النتيجة، اشتغلت على الجورنال ليه؟ ومع ذلك انت كنت ناوي والنية لله، خلاص افتكرت النهاردة 30 ذي القعدة قلت هصوم من بكرة، طلع النهاردة 1 ذي الحج، يبقى فاتك يوم، تعمل ايه؟ يبقى تصوم 8 ايام وبعد العيد ما يخلص تبقى تصوم يوم. خلاص. نعم. نسألكم الدعاء يوم الاربعاء الماضي قدام مسجد رشدي، وكان معايا واحد موجود دلوقتي، وقلت له محمود صابر فين؟ بقى لي مده ما شفتوش، انا قلقان عليه، اسال عليه. مش كده يا حاج محمد؟ فربنا يشفيه ويعافيه، القلوب برضه بتشعر يعني. فاللي بعت لي الرساله ارجوه انه يروح يبلغه سلامي وتحياتي ودعواتي له من القلب بالشفاء، لانه اخ في الله وفي الدين، وكان من ضمن الناس اللي حفظوا القرآن في بيتي، هو إمام مسجد رشدي اللي على الطرام اللي فوق جمعية التعاوني، مدرس أول أو موجه لغة عربية، ربنا يشفيه ويعافيه يا رب. نعم. لماذا توقف برنامجكم في التلفزيون الرضا والنور؟ مش هل ستشتركون فضيلتكم في سهرة ليلة العيد مثلما حدث في العيد الماضي؟ والله ما أنا عارف، أنا طلبوني ان انا اسافر مصر عشان اسجل حلقات اسماء الله الحسنى، خدوها اللي هنا، خدوها بتاعت الفيديو دي ولا بتاعت بتحاولوا يركبوها مونتاج كده وطلعوها ما فلحتش، فقالوا لي عاوزين نسجلها معاك، فانا رفضت، مش تعاليا رفضت، وقت ما يسمحليش انزل بقى مصر واروح، وطلبوني يوم الاثنين اللي قبل اللي فات بالذات عشان نبدا من اسم الغني حاجه زي كده. انا مش حريص يا ابني على الحاجات دي، مش غويها وما محبهاش وما فضلهاش، خلينا كده في الظل حلو. اما برنامج الرضا والنور ما اعرفش، كان في تعليمات ان لازم يجيوا حلقات عن المخدرات، فاوقفوا البرنامج بتاع المحظورات عشان يجيوا حلقات عن المخدرات اللي ابتلى بها شباب بلدنا، ربنا يعافيهم يا رب ويعفي عنهم. ما بسألش، موقوفة ليه؟ عشان أجري وأسأل عشان أبقى فرحان ويطلع في التلفزيون؟ جايز، فما عملتش كده ومش هعمل كده، جايز. موقوفة لأنه البرنامج ما عجبش الناس، جايز. جايز ما عجبش الناس بتوع التلفزيون. انا قال لك انا بعجبكم انتوا عشان انتوا حبايبي بس، لكن هات الغريب يشوفني كده اطلع في نظره ولا حاجه، احتمال مش عارف، فمش في دماغي يعني. اما سهره ليله العيد فمش هشترك فيها لان ما عنديش الوقت، ما عنديش الوقت لهذا. نعم. نظرت امي نظرا ثم ماتت وتحقق ما نظرته، فهل اقضي عنها النذر؟ ايوه طبعا طبعا، ده انت لازم تقضي عن امك النذر لازم. انا شاب من رواد المسجد. ايا كان النذر، ايا كان، لان النذر فلوس تطلع فلوس. لو النذر الصيام تصوم، تصوم عنها. لو النذر صلاه تصلي عنها. لو النذر حج تحج عنها. ايا كان النوع النذر اوفي بالنذر. نعم. انا شاب من رواد المسجد سأغادر مصر الى انجلترا للعيش هناك، فكيف احصل على رقم الحساب الخاص بالمسجد حتى اواصل فريضة الزكاة؟ الحساب بتاع المسجد 32464 بنك فيصل الاسلامي فرع اسكندرية 32464، النمرة ما تتنساش 32464 32464 بنك فيصل الاسلامي. ولما تبعت، ولما تبعت تقدر تحول عن خلال البنك الاهلي مش المراسلين. مراسلين بنك فيصل بياخدوا عمولات كبيره. البنك الاهلي حصل الاتصال بيه والحمد لله من اخواننا هناك، واتفقوا انه المبالغ اللي بعتوها مساهمه في بناء المسجد يبعتوها عن طريق البنك الاهلي من غير عموله، وفعلا تم هذا، وتم تحويل من خلال البنك الاهلي في لندن للبنك الاهلي في اسكندريه، ومن البنك الاهلي في اسكندريه للبنك فيصل من غير عموله. لكن لو حولت من خلال المراسلين هتدفع عموله، ممكن كده. وممكن تبعت شيك، اي شيك باسم الجمعيه، والجمعيه تبعت لك وصل. اذا كانت مال الزكاه ما تحطش في بنك فيصل، بنك مال الزكاه بتحط في بنك ناصر، بنك ناصر. نعم. أحفظ القرآن والحمد لله، ولكن هناك عقبة تمنعني من مواصلة الحفظ، حيث أنني أحفظ في مسجد قريب من البيت في نسخة معينة وواصلت بها الحفظ، ولكن لزيادة الكم الذي أحفظه والحمد لله أحتاج لمراجعته في البيت، وأحتاج لهذا المصحف، ويتعذر ذلك لوجود بالمنزل مصحف نسخته تختلف عن النسخة التي أحفظ فيها، كما أن هذه النسخة غير متوفرة بالسوق لأشتريها، فهل يجوز لي أن أحصل على المصحف معي في المنزل لأواصل الحفظ على أنني سأعيده إن شاء الله حينما أكمل الحفظ، أم أن المصاحف التي بالمساجد يمنع خروجها من المسجد ويمنع أخذها؟ نرجو رأي فضيلتكم. طبعا ما يصحش المصاحف في المساجد تخرج برا المساجد، لأنها وقف على المسجد على رواده الداخلين إليه يقرؤون فيه. فلو أنت أخذت المصحف ده، واحد تاني زيك بيحفظ مصحف تاني خده، والتاني خد مصحف بيحفظ فيه، تخلو المساجد من المصاحف. أنصحك بأنك تشتري نسخة من هذا المصحف بنفس المطبعة، شوف مطبعة إيه هتجدها، المطبعة طبع فين، وشوف عندك في دار المعارف ممكن تسأل، عندك في مكتبة الشعب ممكن تسأل، عندك في شارع توفيق في مكتبة لا أذكر اسمها حاليا بتبيع مصاحف ومصاحف بس على ما أعتقد، ممكن تشوفها. إذا كانت الطبعة بتاعت المصحف دي طبعة غريبة وقديمة وانتهت ما بقتش موجودة، غير بقى، ابتدي غير بالتدريج، خد مصحف تاني متوافر أو متوفر زي مطبعة الشمرلي اللي هو 15 سطر، ممكن ده متوفر بجميع أحجابه، الصغير والقد الكف ده واللي قد كده والجوامعي، متوفر متوفر أهو، غير شكل المصحف. أنا شاب متخرج من كلية عملية وأدرس حاليا بالدراسات العليا، وأصغر إخوتي، توفى والدي وكان قد ترك لي في حياته مبلغا بأحد البنوك الإسلامية، وقبل وفاته أوصى بأن آخذ مبلغ مثله، لم يتمكن من وضعه لي قبل مماته، وأوصى والدتي بأن أخذه خصيصا، وقال لوالدتي إنه لم يتمتع بالمال مثل إخوته الكبار وعددهم أربعة، حيث أنهم جميعا تخرجوا وعملوا في شركات حكومية، وبعضهم تزوج وأنجب وغير محتاج، وهذا بخلاف قطعة أرض ميراث أوصى بأن توزع بالتساوي على الإخوة جميعا. وهذا المال الذي تركه لي الوالد بعد وفاته والمال الذي وضعه لي في البنك قبل وفاته يساورني الشك في أخذه، حيث أن حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا وصية لوارث، حيث أنني متحير من هذا الموضوع ولم أخذ حتى الآن المال، برغم أن أحد إخوتي عند إبلاغه بذلك قال لي طالما أوصي بذلك فخذ هذا المال حيث أنه من حقك. لا، ليس المال من حقك إلا أن يسامح ويوافق الورثة جميعا، والورثة هم الأم والإخوة والجد أو الجدة إن كان أحد منهم حيا. الورثة يوافقوا لأنه لا وصية لورث. كن إخواتك زي ما بيقول أبوك رحمة الله عليه، اتمتعوا واشتغلوا واتجوزوا وخدوا خير أكتر منك، فأبوك بيعوضك لسه أنت بدأ حياتك وبيسيب لك قرشين، ما أنت أخواتك هيموتوا قبليك المفروض، يعني كبروا وهيعجزوا قبليك ومتعتهم هتنتهي قبليك، وانت لسه قدامك العمر هتتمتع وهتعيش، واللي شافوه هم هتشوفوا انت، ومحدش يعرف الموت من الحياة والغنى من الفقر، محدش يعرف كده. لا وصية لوارث، فالمفروض يا ابني انك انت تتعفف عن هذا المبلغ بتبرئ ذمة ابيك، هو خايف عليك وبيحبك وكتب لك، انت كمان خاف عليه، انت كمان خاف عليك، بادروا إحسان بإحسان واعمل كما قال ربنا، فمن خاف من موص جنفا أو إثما فأصلح بينهم فلا إثم عليه. أما إذا إخواتك سمحهم من قلبهم بالكامل وقالوا لك يا ابني أنت لسه بدأ حياتك هتتجوز وهتعمل وهتسوي، إحنا كلنا عملنا وسوينا، خد المبلغ ده بسماحة نفس، يبقى في الحالة دي حلالك. قيدتم فضيلتكم الحالات التي يمكن أن يغتاب فيها الفاسق، فهل تطبق هذه الحالات على الكافر أو المرتد؟ طبعا الكافر، ما هو الكافر كافر، لكن ما تلعنوش بعينيه لأنه قد يؤمن قبل أن يموت، إنما لعنة الله على الظالمين ولعنة الله على الكافرين ما فيش مانع، لأن الله عمم ولم يخص إلا إبليس وفرعون ذكر، ما ذكرهم الله تبارك وتعالى دول معلش، لكن التعميم مطلوب ما صحش تخصيص. يعني ما مثلا نفترض انه في واحد كافر دلوقتي احنا عارفينه بالاسم، ما صحش نقول لعنة الله عليه فلان يعني، لا، لان ما تضمنش. افرض اسلم. نعم. أريد أن أعرف وبالتفصيل حقيقة عملي. أنت في نقطة كمان بتقولها، وهي أنه هل يسري عليهم بتاع الغيبة الفاسق اللي أنا قيدتها، يعني كافر بقى، لو الكافر بقى وانت اتكلمت عنه يبقى في الحالة دي خوض في الباطل، وده كافر بقى وليس بعد الكفر الذنب. فتعال بقى جيب سيرة الممثلات والممثلين الأجانب واحكي عن مصايبهم، يبقى ده اسمه خوض في إيه؟ في الباطل. فإذا لم يكن غيبة فهو خوض في الباطل. نعم. أريد أن أعرف وبالتفصيل حقيقة عملي والذي سأقوم بسرده عليكم. أعمل في تجارة السيارات من بيع وشراء وإدخال سيارة بأخرى، يعني بدل. عند بيع السيارة أذكر للمشتري حقيقة كل ما في السيارة من مزايا وعيوب، وعند إدخال سيارة في سيارة أذكر كل خفايا السيارة التي معي، وأريد أن أدخلها في السيارة التي مع الغير لأخذ فرق مالي أو إعطاء فرق مالي، فهل عملي هذا يشوبه شائبة؟ وهل عملية إدخال سيارة في أخرى حلال أم حرام؟ أنت عملك ده ممتاز، بارك الله لك فيه، لأنك تبين، وإذا بينا بورك لهما، وإذا كتما محقت البركة من بيعهما. بارك الله لك، ما فيش بأس، بيع السيارات ما فيش بأس. واستبدال السيارات، ادخال سيارة بسيارة، انك تديله عربية وتاخد منه عربية، عربيتك احدث من عربيته وبعدين بتاخد انت الفرق، او العكس، كل ده سليم طالما ما فيش فيها غش، طالما مش بتروق العملية وتدريها خلاص مدام بتبين له كل حاجة، لا عملك سليم 100%. قلتم فضيلتكم ان الهجر هو ترك الشيء مع عدم العودة اليه ابدا، وذلك في شرح فضيلتكم سورة المدثر، في حين انه جاء لفظ الهجر في موضع اخر من سورة النساء حين قال المولى جل وعلا واهجروهن في المضاجع. هل تعريف الهجر كله واحد في القرآن كله؟ وهل ينطبق تعريف الهجر على هذه الآية من سورة النساء؟ نرجو التوضيح. طبعا مقصود الهجر اللي في سورة النساء هو إشعارك بمعنى الترك من جميع وجوهه. لما قالوا هجروهن في المضاجع يوم يبان فيها مش بس ترك الجماع وإنما أيضا ترك غيره كالمباشرة وكالقبلة وكالملامسة وما إلى ذلك. عشان كده قال واهجروهن، ما قالش واتركوهن، فاستخدمت الكلمة لبيان إنه الترك ترك لجميع ما يمكن أن يعني أنت فاهم طبعا عشان كده قال واهجروهن. لما قلنا والرجة فهجر، الهجر الترك بغير عودة، ولذلك الهجرة، الهجرة لما كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو لأصحابه يقول لهم إيه، يقول اللهم أتمم لأصحابي هجرتهم ولا تردهم على أعقابهم، مش كده؟ فالهجرة معناها الترك، والترك إلى الأبد ده المعنى. لكن قد تستخدم الكلمة للإشعار بمعنى معين، زي ما ربنا قال واهجروهن في المضاجع. معنى الهجر في المضجع يعني ايه؟ فهمتها ولا لسه؟ ما هو انت عاوز تأدبها، ممكن تنام معاها في السرير وتديها ظهرك، تعمل ايه هي بقى؟ تلزق فيك وتحضنك من ظهرك، تبقى انت هجرتها، تبقى ما هجرتهاش. طيب ممكن تسيب لها السرير والأوضة وتروح تنام في الصالة او في البلكون، لكن تقوم بعد شوية وتخش عليها هم 5 دقايق وتقوم تسيبها تاني، تبقى أجرتها في المضجع. في ال5 دقايق ده حصل إيه؟ فهمتها ولا لسه؟ فهذه معنى الهاجر، معنى الهاجر في المضجع إنك ما تديهاش حاجة أبدا أبدا، لا تكلمها ولا تيجي جنبها ولا تلمسها ولا تحضنها ولا تبص ولا تديها ظهرك ولا تديها وشك خالص، تحس بالوحدة، تحس انها في الاوضه لوحدها، تحس انها من غير راجل، تحس انها ارمله. تتفكر بقى لو جوزها ده مات، لو جوزها ده زعل وسابها، لو جوزها ده خسرته، لو جوزها ده طلقها، هتتقلب كده لوحدها، محدش هيبص في وشها، فتعرف ان ظل الراجل احسن من ظل حياتها، تقوم تعرف قيمته. ادي المطلوب يعني. نعم. اعمل بجهه حكوميه ويحدث بعهدتي عجز وزيادة في بعض الأصناف نتيجة الخطأ غير المقصود عند صرفها للجمهور. والسؤال عند صرف إيه؟ عند صرفها للجمهور. صرفها للجمهور. والسؤال هل يجوز للتخلص من تلك الزيادة التبرع بها للجهات الخيرية، أم هي من حقي كما يقول لي بعض الزملاء؟ وهل يجوز الانتفاع ببيع جزء من الزيادة لتعويض العجز، خاصة حيث أنني أسدد هذا العجز من راتبي؟ طبعا كون الزيادة دي من حقك حرام، ده يبقى مال سحت ما يباركلكش ربنا فيه، وما ينبت من لحمك منه مآله إلى النار، دي أول نقطة. النقطة الثانية، كونك تتبرع بهذه الزيادة للجمعيات الخيرية حرام، ليتها لم تزني ولم تتصدق. زي واحد بيسرق ماشي في ينشل محفظة بعدين يتبرع بها للجامع، لا لا. فالتبرع بالزيادة للجمعيات الخيرية أيضا حرام. أمال الحل إيه؟ الحل ان الزيادة تبقى بالمخزن، طول ما انت موجود في المخزن وبتعمل في الجهة الحكومية الزيادة تعوض بها العجز اللي بيحصل منها فيها، يعني منها فيها بس، لكن تبقى موجودة في المخزن ما تتصرفش فيها لا بالبيع وتاخد انت حصلتها، ولا بالتبرع للجماعات الخيرية، ولا بانك تديها لحد، انما تبقى موجودة في المخزن. اخر السنة بيعملوا جرد، بتعمل جرد، فتبقى موجودة اخر السنة. لو في عجز الحمد لله دي هتتسوى بالزيادة الموجودة، ما فيش عجز ودي زيادة يبقى في الحالة دي هتتصرف فيها ادارتك او ادارة شركتك باي اسلوب. نعم. اعمل في مجال تربية الدواجن وانتاج البيض، وتشكل القطط في هذا العمل خسارة اقتصادية للمشروع، حيث انها تقوم باكل البيض والفراخ النافقة، كما تشكل خطورة من حيث نقل العدوى بين العنابر وبعضها. فقرر اصحاب العمل قتل هذه القطط بان كلفونا بوضع سم لها، فهل علينا حرج؟ طبعا القطط ممكن تصرفها باساليب كتير قوي، مش من ضمنها السم والقتل، لا ابدا. هات كلب يهوهو، كلب واربطه في الحوش، هي حراسه، كلب حراسه هيهوهو على القطط، القطط مش هتخش مزرعه الدواجن ببساطه خالص. والكلب ما ياكلش الفراخ، والكلب ما ياكلش البيض. فلو جبنا كلب وربطناه مجرد انه يهوهو مفيش قطه هتهوب نحو المزرعه. بعد كده احرص على حراسه المزرعه بالسلك وما الى ذلك، اللي هيدخل القطه لحد جوه عشان تاخد بيضه من تحت فرخه، ده المساله سايبه بقى، تبقى البيبان مفتحها بقى، لا مش مظبوط، قتل القطط حرام. نعم. تقول: توفي والدي منذ اسابيع قليله، وكان قد طلب مني انه اذا توفي فعلي بغسل قدميه، وذلك كشيء من التكفير عن ذنب كنت قد ارتكبته في حق أبي، ولكن بعد موته أو عند موته لم أستطع فعل هذا لسوء حالتي النفسية، والآن ماذا أفعل في هذا الأمر؟ وهل أكون بهذا غير منفذة لوصية أبي ويكون قد مات غاضبا علي؟ أفيدوني، فأنا غير مستريحة إطلاقا لعدم تنفيذ هذا الأمر الذي به أظن أن والدي قد سامحني وغفر لي الله ذنبي في حقه. طبعا أنت امتنعتي عن غير قصد، امتنعتي أن حالتك النفسية ما كانش تسمح لك، وما امتنعتيش عصيانا لأبيك، حالتك ما سمحت لكيش. الآن كيف نتصرف وقد دفن الرجل ولا يمكن لك أن تنفذ الأمر؟ نعوض هذا بشيء آخر نافع، نافع له، وهو الصدقة. أن تتصدقي له، أن تتصدقي له، وخير الصدقة ما كانت جارية، تصدقي له بصدقة جارية إن كان ممكن لك التصدق، إن كان ممكن تقرأي له القرآن اقرأي له القرآن، وهكذا. هبي الثواب، ثواب القراءة له، كل ذلك ينفع أكثر من غسل قدمي بعد الموت. نعم. آخر سؤال، تقول إنها فتاة وأكثر مدة حيض لها كانت 5 أيام، ولكن هذا الشهر بعد اليوم 5 وحتى اليوم 12 ينزل منها كل يوم تقريبا نقطة دم، فعلى هذا يعتبر استحاضة، هل تجب عليها الصلاة أم تمتنع عن الصلاة تماما مع أنها خائفة لترك الصلاة؟ لا لا تمتنع عن الصلاة، لأنه ما زاد عن مدة الحيض فهو استحاضة، ما زاد. وطالما كانت عادتها أن تحيض 5 أيام في كل شهر، وتلك عادتها منذ حاضت يعني سنوات، فما زاد عن 5 يعتبر استحاضة. يسري في حقها ما يسري في حق المعذور، أن تغسل المحل وتطهر المكان وتضع الحائل ثم تتوضأ، كل ذلك بعد دخول الوقت، ثم تصلي بهذا الوضوء فريضة واحدة بما يلحق بها من نوافل، وهكذا في كل فرض، في كل صلاة. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين.